ولا امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن يجاهد في سبيل الله. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، أي الأزواج. قال: فجاء عمر رضي الله عنه بعد مدة فقال: يا رسول الله، ضائرن النساء على أزواجهن، يعني عندما سمع النساء بقولك لا تضربوا إماء الله اجترأن على أزواجهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن، نسخ الحكم الأول. قالت عائشة رضي الله عنها: فأطاف، أو قال الصحابي الذي روى الحديث إياس بن عبد الله: فأطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن. عندما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الأزواج انطلق الأزواج يضربون أزواجهن من غير حساب، فجاءت النسوة يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وفي رواية أنه قال: لا يضرب خياركم. فانتهى الأمر إلى هذا، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرب خياركم. وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجوء إلى الضرب في تأديب الأزواج أو الأبناء أو الطلاب والتلاميذ ليس أسلوب الخيار والكرام، وليس أسلوبا مفضلا في الإسلام، ولكنه من الناحية الفقهية لم يحرمه ولم يمنعه، وإنما قال: ليس أولئك بخياركم. وهذا الرأي الثاني لكثير من السلف والخلف، أنهم قالوا إن الضرب ليس محرما وليس ممنوعا، وإن كان ليس مختارا ومحببا، فهناك فرق بين الفاضل والمفضول، فمنع المفضول أحيانا لا يعني تحريمه، بدليل أن الله تعالى ذكره في كتابه العزيز فقال عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأمر به تعالى نبيا من أنبيائه، أمر الله تعالى به أيوب عليه السلام الذي حلف بالله على امرأته لأمر فعلت: إن شفاه الله وعافاه ليضربنها 100 جلدة. فلما شافاه الله تعالى وعافاه أمره الله تعالى أن يبر بقسمه، لكن كيف؟ أمره الله تعالى أن يأخذ حزمة من عود الآراك فيحزمها مرة واحدة، يحزم 100 عود من آراك الذي يستاك به، ثم يضربها ولا يحنت في قسمه. فقال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ونصح به النبي صلى الله عليه وسلم الآباء في تأديب أبنائهم على الصلاة إذا بلغوا 10 سنين، في الحديث الذي رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي رواية ابن حبان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الغلام: فإذا بلغ 13 سنة ضرب على الصلاة والصوم. قال أهل العلم: فلو كان الضرب محرما مجرما لما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما ذكر في القرآن الكريم. ولكن هؤلاء الذين أجازوا الضرب في تأديب التلاميذ والطلاب والأبناء والأزواج وما شاكل ذلك وضعوا له شروطا وقيودا قاسية. هذا المهم. إذا كان الضرب جائز فهو جائز بشروط وقيود. أولها ألا ضرب مع الغضب، لأن الغاضب إذا ضرب قد يؤذي المضروب بضربه، فالغاضب يفقد أعصابه ويفقد سيطرته على جوارحه. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب عند الغضب. ولذلك روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر بضرب إنسان تأديبا له، فلما أقيم للضرب قال عمر رضي الله عنه اتركوه. فقيل له ولما يا أمير المؤمنين؟ قال وجدت في نفسي عليه غضبا فكرهت أن أضربه وأنا غضبان. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأن القضاء عند الغضب مظنة الجور في الحكم. ففي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه وروى هذا الحديث الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. وإذا كان القضاء عند الغضب مظنة الجور في الحكم فإن الضرب عند الغضب مظنة الجور والتجاوز أيضا في الضرب. ومن قيود الضرب أنه إذا ذكر المضروب الله، وهذا مما يخفى على كثير من الناس، إذا ذكر المضروب الله واعتصم بالله فينبغي التوقف في الحال عن ضربه تعظيما لاسم الله. فقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. وحمل العلماء هذا على الوجوب تعظيما لاسم الله، ولا يقال إن هذا قد يدفع البعض إلى استغلال اسم الله، فإن المطلوب هنا هو تعويد المضروب على تعظيم الله عز وجل وتعظيم اللوذ بجناب الله. فمن لاذ بالله لا يضام ولا يرام. إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. ومن ضوابط الضرب وقيوده أن لا يرفع الضارب يده حتى يظهر بياض إبطه. فقد كان عمر رضي الله عنه يقول للضارب في الجلد، في جلد الزاني وجلد شارب الخمر، يقول لا ترفع إبطك، يعني لا ترفع يدك حتى يظهر إبطك، لأن ذلك قد يؤذي المضروب ويؤلمه، وقد يكون الضرب ضربا مبرحا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب المبرح. قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى في شأن النساء واضربوهن، قال والضرب ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، لأن المقصود منه الصلاح لا غير. ثم قال رحمه الله مبينا حكما شرعيا فقال ولا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان، يعني من ضرب غلامه أو تلميذا أو طالبا أو ابنا وتجاوز الحد إلى أن أتلف عضوا وجب عليه القصاص. قال فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان. قال لا جرم أي لا خلاف على ذلك بين أهل العلم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وقال عطاء سألت ابن عباس عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن النساء: ولكم عليهن ألا يدخلن بيوتكم من تكرهونه، ولا يطئن فرشكم من تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال: قلت يا ابن عباس، ما الضرب غير المبرح؟ قال: يكون بالسواك ونحوه، يكون بالشيء الخفيف، يكون بالسواك ونحوه، وهو الذي لا يغضغ جلدا، لا يحدث زرقة في الجلد، ولا يسيل دما، ولا يكسر عظما، ولا يهشم لحما. وهذه إحدى الضوابط التي يجهلها الكثير من الناس، أن الضرب ينبغي أن يكون بالشيء الخفيف الذي لا يؤذي ولا يؤلم. فقد روي أن عمر رضي الله عنه أراد جلد إنسان، فلما أقيم الرجل للجلد جيء له بصوت فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا. ثم أتي له بصوت فيه لين شديد، فقال: أريد أشد من هذا. ثم أتي له بصوت بين الصوتين، فقال للضارب: اضرب الآن، لا شدة ولا لين، وإنما التوسط بين الرخاوة والشدة. ومن قيود الضرب وضوابطه أن لا يتجاوز الثلاث إلا في القصاص، أن لا يتجاوز الثلاث. فقد روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يومها كان يكتب إلى الأمصار، إلى عماله في الأمصار، ويقول: ألا لا يضرب معلم فوق ثلاث فإنها مخافة للغلام. يعني سيدخل هذا الرعب والذعر في نفس الطفل، وقد ينعكس هذا على دراسته. وقد كان المعلمون يومها يحفظون كتاب الله ويدرسون علم الحديث والفقه والتفسير، قال: فإنها مخافة للغلام. وكذلك قال الضحاك بن مزاحم رضي الله عنه: وكان في حلقته 30,000 طالب، حتى أنه كان يتخذ من مسجد من ظهر مسجده منبرا يخطب عليه، وكان في حلقته العشرات من المسمعين الذين يرددون كلامه. يوم كان المجد للعلم في دولة الإسلام. فكان الضحاك بن مزاحم رضي الله عنه يقول: ما ضرب معلم غلاما فوق ثلاث فهو قصاص. يعني كأنه جلده في حد، في جريمة خمر أو زنا، أو إذا ضربه فوق ثلاث. فهذه بعض قيود الضرب التي ينبغي أن نراعيها، وهذا لكي يؤتي الضرب ثمراته التربوية في التأديب والتهذيب، ويتقدم الطفل نحو الأحسن لا الأسوأ. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرناه وقلناه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين شرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن بعض ضعاف الإيمان في هذا العصر يقولون: لو سمع التلميذ أو الطالب بمثل هذه القيود والضوابط فلن يزداد إلا عنادا وجرأة على معلميه وأساتذته. ويقولون إن العصر قد اختلف، فعصر السلف عصر أدب واحترام، أما عصرنا فعصر عناد ومكابرة. فعلى هؤلاء أن يتذكروا أولا ذنوبهم وتقصيرهم في جنب الله وحلم الله عز وجل عليهم. فانظروا إلى تقصيرنا وجرائمنا وتفريطنا في جنب الله، وكيف يحلم الله تعالى بنا ويرحمنا ويتجاوز عنا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وأمثال هؤلاء غالبا كما يحكي لنا كثير من المدرسين الصادقين يتخذون من التلميذ والطالب عدوا، يصارعونه كما يصارعون العدو، ويخاصمونه كما يخاصمون الخصم، وينازلونه كما ينازلون العدو، ويدخلون في متاهات النزاع التي غالبا ما يتقنها الصغير ولا يتحملها الكبير. فالصغير كما ثبت في علم النفس أحيانا يجر الكبير إلى ساحته التي يتقنها، وساحته التي يتقنها هي ساحة الصراع والخصام التي قد تنتهي إلى صالحه أحيانا، مع أنه من قيود الضرب التي وضعها أهل العلم ألا يبدأ استعمال هذا الضرب بشروطه وقيوده إلا بعد السن العاشرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذا هو الأصل في الضرب. ثم أن من قيوده لا يكون في الأماكن الحساسة من الجسد كالوجه، فالضرب على الوجه محرم مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وكان النبي كما روى أبو داود يقول: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. ومن الأماكن الحساسة في الجسد المذاكير، عورة الرجل، والمرأة لا تضرب في أعجازها، يعني التلميذات لا يضربن في أعجازهن مطلقا. كان علي رضي الله عنه أتي له بسكران وقيل في حد، فقال لي الضارب: اضرب حتى يأخذ كل عضو حقه، يعني كن عادلا في الضرب، واتق الوجه والمذاكير. وكان السلف يوصون بالعدل بين الصبيان في الكتاتيب والمدارس، فلا ينبغي الإنسان أن يضرب أولاد الناس ويترك أولاده، أو يضرب أولاد الناس الأباعد ويترك أولاد الأقارب. فالإسلام يأمر المعلم بالعدل حتى في توزيع النظرات، بحيث لا يشعر أي من طلابه وتلامذته بالميز أو الحيف أو الانحياز إلى هذا المجد وترك الكسول أو ما شكل ذلك. كان الحسن البصري يقول كلمة مؤثرة، يقول: إذا لم يعدل المعلم بين الصبيان كتب من الظلمة. هذا قول الحسن البصري، قال: إذا لم يعدل المعلم بين الصبيان كتب من الظلمة. ومن ضرب خطأ في الوجه أو في المذاكير أو أغلد في الضرب فعليه أن يبادر في الحال، في الاعتذار والاستسماح والاستحلال، فإنها مظلمة تؤخذ يوم القيامة من سجل حسناته، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك هذا دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأسون بالرسول صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالصغار ومعرفة قدر الكبار وإجلال أهل العلم. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا وإياكم بأداب الإسلام، ويخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اشف مرضى المسلمين، وذب أحزان المسلمين، وطب أسقام المسلمين، وتجاوز يا أرحم الراحمين عن عورات المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين، انصر عبادك المستضعفين في العراق، في الشيشان،